الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الجلسة الرابعة في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام الهمام العالم الأواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا عند الشبهة الثامنة، والتي تتعلق باحتجاجهم بأن الذين كفرهم الله هم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فقط. والرد على هذه الشبهة، تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب: طيب، إن صورة الشبهة، صورة الشبهة ماذا قالوا؟ يقول: نحن لم نقل إن الملائكة أو الأنبياء أو عيسى أو فلان أو فلان إنهم أبناء الله كما قالت النصارى، أو إن الملائكة بنات الله. فهذا هو الذي كفروا به. أما الالتجاء إلى الأنبياء والملائكة والصالحين فلا يكون مثل ما لو قيل إن الملائكة بنات الله. تصورتم الشبهة؟ هذه الشبهة نفسها، يعني إنما يكون كافرا من قال إن الملائكة بنات الله، أما من استغاث بالملائكة أو النبيين أو الصالحين أو نحو ذلك، هذا لا يعد مثل من قال إن الملائكة بنات الله، أو أن عيسى ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة. طيب، الرد على هذه الشبهة من أربعة وجوه، تفضل. قال رحمه الله: فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم، هنا الرد الأول أن من جحد، أن من قال إنه لا يكون مشركا إلا من قال إن الملائكة بنات الله أو جعل لله ابنا، نقول لا فرق بين أن يجحد الوصف الكلي لله وينسبه لأحد ويجعل معه شريكا في أوصافه. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. فقل هو الله أحد تعني أنه المتفرد بكامل الربوبية والعبودية والأسماء والصفات. طيب، من قال إن الملائكة أو من قال إن الولي أو النبي يشارك الله في ماذا؟ في العبادة، وأنه يصرف له، يستغاث به، يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فهل هذا يقل، أليس هذا نظير ما لو قال إنه ابن الله إن لم يكن أشد منه؟ فهو إذا قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به، ما ترك لله شيئا. وإذا قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ما ترك لله شيئا. وإذا قال: وإن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، ما ترك لله شيئا. وإذا قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي، هل ترك لله شيء؟ أنا أقول إن الذي يقول إن الملائكة بنات الله مشرك كفار، والذي يقول هذا الكلام أيضا كافر. فلا نفرق بين المتماثلات ولا نجمع بين المتناقضات. الذي يجعل له شريكا في عبادته يكفر، والذي يقول إنه ابن الله يكفر. إذن الكل يكفر. فمن آمن بآخر السورة، سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، ولم يفرده بالعبادة معنى ذلك أنه كأنه لم يؤمن بقول هو الله أحد. ومن ادعى أنه يؤمن بقول هو الله أحد الله الصمد وهو يجعل له ابنا أو بنات، هذا أيضا لم يؤمن بآخر السورة. والقرآن يعني لابد من الإيمان به كاملا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض كما هو شأن اليهود والنصارى. الخلاصة أن الكفر أيا كان ما يخرج ملة الإسلام كالذبح للأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو نحو ذلك لا يقل خطورة عن قول من قال إن الملائكة ماذا؟ بنات الله. هذا هو المقصود. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. نفس الشيء الرد، الجملة الرد الثاني. الجواب الثاني قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. مسألتان كفريتان. نعم، أي ما اتخذ الله من ولد، هذه من قالها يعتبر كافرا أم مسلما؟ كافرا. ومن اتخذ مع الله إلها يعتبر كافرا. فالأولى كفر والثانية ماذا؟ كفر. والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا اللحظة. الآن في قول الله الأمر الثالث الذي نرد به أن الله عز وجل فرق بين الكفرين من حيث المعنى، وإلا فالحكم واحد. تأمل قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. الجن جعلوهم شركاء. طيب الكفر الثاني ما هو؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الكل كفر أم لا؟ أم ليس الكل كفر؟ الكل كفر. فمن فرق بين الأولى والثانية هو يفرق بين المتماثلات. قول القائل كون القائل يعبد الجن والملائكة هذا كفر. كونه يقول إن الملائكة بنات الله هذا في حد ذاته ماذا؟ كفر. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. نعم. قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. السؤال الفقرة الثالثة أو الرد، الجواب الرابع أو الثالث، الرابع يعني في الحقيقة جعلناها خمسة أفضل. القول الرابع أو الرد الرابع أن نقول الآن الذين عبدوا اللات وكفرهم الله بذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. اللات ليس اسم إنسان، إنسان يعبد من دون الله. كفرت قريش بعبادته أو ثقيف بعبادته أم لا؟ كفرت بعبادته، ولم يقولوا إنه ابن الله، لم يقولوا إن اللات الذي يلت السويق للحجاج فبنوا عليه معبدا وجعلوا الحجر الذي كان يلت عليه السويق جعلوه معبدا يعبدونه من دون الله وسموه باسم ذلك الرجل، وهم لم يقولوا إنه ابن الله. هل نقول إنهم لا يكفرون إلا إذا قالوا اللات ابن الله، أم أن الأمر متساوي سواء قالوا ابن الله أم لم يقولوا؟ طالما أنهم عبدوه ذبحوا له نذروا له استغاثوا به دعوه من دون الله الأمر واحد، الأمر واحد. ومثله أيضا الجن؟ الذين ذكر الجن؟ والذين كفروا بعبادة الجن. ما قالوا إن الجن أبناء الله، ما قالوا ذلك. نقول إنهم لم يكفروا لكونهم لم يقولوا إنه ابن الله. خلاصة القول أن هذه حجة واهية، حيث قالوا إن أنه لا يكفر أحد إلا إذا قال إن أحدا ابن الله كما قالت النصارى، أو قالوا الملائكة بنات الله كما قالت كفار قريش. واضح؟ نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين. نعم. وهذا في غاية الوضوح. نعم. الآن الفقرة الخامسة أو الرد الخامس، أنا اعتبرت الرد الأول ردين اللي ذكر المصنف. الخامس ما هو؟ الآن الذين كتبوا في باب الردة من الفقهاء ذكروا أن ماذا؟ أن اتخاذ، اقرأ الفقرة مرة أخرى. أن المسلم إذا زعم أن لله ولد، نعم، أن المسلم لو أن شخصا يدعي الإسلام فإن زعم أن لله ولدا أشرك أم ليس مشركا؟ وإذا زعم أن لله شريكا في الملك أشرك، وإذا زعم ذبح لغير الله أشرك، وإذا نذر لغير الله أشرك، فكيف نفرق بين المتماثلات؟ إذن اتضح من هذا أن هذه الحجة أو هذه الشبهة، وهو قولهم إن الذين كفرهم الله هم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وأما من يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم لا يعد كافرا بناء على كلامهم. وهم يريدون أن يبرروا ما يفعلون، يقولون إن ما نفعله الآن مع أصحاب القبور من الالتجاء لهم ومن دعائهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم ليس مثل ما يعتقده كفار قريش من أن الملائكة بنات الله. فهذه خمسة أجوبة يجاب بها عن هذا البلاء. نعم. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. الله أكبر. هذه الشبهة أيضا خطيرة جدا، وهي تعلقهم بقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا لاحظوا، سيأتي هذا في الأجوبة، يعني ماذا يفهموا من هذا؟ ما دام أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنحن نتبرك بهم ونتقرب بهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والحزن هو ما كان قبل الأمر، والخوف هو ما يخافه الإنسان في المستقبل. فإذا ما دام الله عبر ذكر الأولياء وقال إنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رتبوا على ذلك ماذا؟ ماذا رتبوا على ذلك؟ عبادتهم، النذر لهم والذبح لهم ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم واعتقاد، حتى وصل الحال ببعض المعاصرين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم يتصرفون مع الله في الكون، وهذا ما لم يقل به أحد، حتى فرعون لم يقل به، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لم يقل بهذا. والرد على ولاحظوا عدة أمور. الأمر الأول أنهم دائما يقفون على الآية ولم يكملوا الآية التي بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقرأوا أو ولم يكملوا بقول الله تعالى ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لعلمهم أن هذا يرد عليهم. وهذا مبني على أن الأولياء طائفة معينة لهم منزلة معينة تفوق منزلة الأنبياء والمرسلين، كما قال ابن عربي المقتول: مقام الولاية في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، فويق النبي ودون الولي. يعني الأولياء أعظم من من؟ من الأنبياء والرسل. الأولياء أعظم من الأنبياء والرسل. ولذلك يقول أحد الطواغيت من المعاصرين: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية: ألا إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ورتبوا على ذلك ماذا؟ ما داموا بهذه الدرجة إذن لهم أن يتصرفوا في الكون، لنا أن ندعوهم، أن ننذر لهم، أن نذبح لهم، أن نستغيث بهم، أن ندعوهم من دون الله. والجواب من وجوه: الوجه الأول، من هم الأولياء؟ الأولياء فسرهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من، فكما قال شيخ الإسلام: من كان لله تقيا فهو، من كان مؤمنا تقيا فهو عند الله وليا. من كان مؤمنا تقيا فهو عند الله ماذا؟ كان عند الله وليا. يقول الشيخ ابن تيمية: من كان مؤمنا تقيا فهو عند الله وليا، كان عند الله وليا. إذن هذا هو الولي. وأما وصف الأولياء بأن في درجات لا تليق إلا بالله عز وجل فهذا باطل. الأمر الثاني أن الله تبارك وحده تبارك وتعالى هو الذي يدعى ويستغاث به ويرجى ويعبد، ولا يعبد أحد سواه، لا ولي ولا غيره. ولكن هؤلاء بنوا ذلك على أن الولاية عندهم منزلة لا ينالها إلا 4 أو 7 أو 70، وهذا كله باطل. حتى إن بعضهم قال إن الكعبة التي شرفها الله، أن الولي لا يحتاج أن يطوف بالكعبة، ولكن الكعبة هي التي تنقلع من مكانها وتذهب وتطوف بقبور من؟ وتطوف بالأولياء. ورتبوا على ذلك مسألة فقهية ذكرت في بعض كتب الفقه المتأخرة، قالوا: إذا ذهبت الكعبة من مكانها لتطوف بالأولياء فأين يتجه المصلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أين يتجه المصلون؟ قالوا: فيه قولان: قول أنه يتجه إلى مكانها لاستحالة معرفة أين ذهبت، والقول الثاني على الناس أن يبحثوا حتى يجدوها أين ذهبت فيصلون إليها، سواء كانت في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا ذكر في كتاب المهند على المفند. إذن علينا أن نحذر من هذه الأفكار الباطلة. فالولي الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، لكن الولاية تشمل كل مؤمن على اختلاف درجات من المؤمنين، قد يكون منهم مقصر، قد يكون ظالم لنفسه، قد يكون مقتصد، قد يكون ماذا؟ سابق بالخيرات، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبه لكلمة ماذا؟ مصطفين، بارك الله فيكم، كلهم مصطفون، حتى الظالم لنفسه، يعني مختارون لأنهم مؤمنون بغض النظر عن درجة ماذا؟ إيمانهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم نفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والمقتصد المقتصر على الفرائض وترك المحرمات، والسابق بالخيرات المتزود من التطوعات، الذي يتزود من التطوعات. وبذلك ثم إنه هم من يعنون بالولي كما سيأتينا. الولي عندهم هو من يعتقدون أنه ولي حتى ولو كان من شر خلق الله، حتى ولو كان سارقا أو زانيا أو لصا أو تاركا للصلاة، لأن عندهم أن الولي يصل إلى درجة تسقط عنه فيها ماذا؟ التكاليف الشرعية. ويستدلون زورا وبهتانا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا باطل. اليقين المقصود به ماذا؟ الموت، المقصود به الموت. طيب، أفضل الأولياء من هو على الإطلاق؟ رسول الله سيدنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الأولياء، يطوف بالكعبة مرارا وتكرارا، وهذا يقف حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يصلي كثيرا من الليل وهو أفضل ولي. ثم يأتينا في آخر الزمان يصفون بوالا على عقبيه قذرا يلبس ثيابا مرقعة بأنه هو الولي الذي يقول للشيء كن فيكون. إنها لإحدى الكبر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. يعني لا يجحد الأولياء، موقف أهل السنة من الأولياء يؤمنون بأن جميع المؤمنين أولياء، هذا واحد. اثنين، يؤمنون بكرامات الأولياء إذا لم تكن كرامات مدعاة، والكرامات لا تطلب وإنما يجريها الله على أيدي من الولي. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري، يقول: كن طالبا من يؤمن، بارك الله فيك، أيوة، لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. والناس قد يبالغون في الولايات في وصف الأولياء وأنهم يفعلون. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فهناك طاغوت يأتيهم بخبز في الصباح، ما أدري يسرقه أو تأتيه به الجن أو الشياطين، يقول: هذا أتيت به من مكة عبر البحار، يقول: ما أنا أمد يدي فقط وأحضر لكم هذا الخبز من مكة. وهذا غيظ من فيض من دجالهم، يفعلون الأشياء يستحيى من ذكرها، ولولا أننا قرأناها في كتبهم والله ما تكلمنا بها. أشياء لو قرأها أعداء الإسلام يقول: الإسلام هذا كله دجل. يقول يعني إنه في كتاب في المشرع الروي وفي طبقات الشعراني، يعني يوجد كلام خطير جدا: إن المريد يأتي بعروسه إلى شيخه الولي ليفتض بكارتها، ثم إذا خرج يأتي ويقبل يديه ورجليه أنه تكرم عليه بهذا العمل. لا حول ولا قوة، والله لو لم نقرأها بأنفسنا في كتبهم ما تكلمنا بها، لكن هذا موجود. وأشياء لو أذكرها أخشى أن تستفرغوا طعامكم الذي في بطونكم. إذن هذا غيظ مما عندهم، يفجر بالأتان ثم يقول إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، يعني وهذا غيظ من فيض مما يدعيه أهل السنة. قل: نعم، نؤمن بكرامات الأولياء، وقد يجري الله عليهم على أيديهم بعض الكرامات. أجر على لسان عمر: يا سارية الجبل. خاض عمرو بن الحضرمي بالجيش ماذا؟ النهر. فقد يكرم الله أولياءه بأمور كثيرة لكن لا يطلبها. الذي يدعي أنه هو يأتي بالكرامات متى ما شاء فهذا كذاب أشر، كذاب أشر. أما الذي المؤمن التقي قد يجري الله عليه، عبد الله بن خبيب، خبيب بن عدي رضي الله عنه، خبيب بن عدي كان يأتيه وهو مكبل بالحبال عند قريش، كانت تأتيه ماذا؟ ها؟ عناقيد عنب لا يدرى من أين تأتي، إنها من عند الله. مريم يأتيها الطعام، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هذه الولاية، الكرامة لا تطلب، وإنما يجريها الله على أيدي من شاء من عباده، ويشترط أن يكون تقيا، مؤمنا تقيا. كل مؤمن تقي فهو عند الله ماذا؟ ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فضل. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الضر والشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. في آيات فرضة. نعم، في أكمل الآية. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الآية. هذه الشبهة يعني خلاصتها أن هؤلاء الذين يشركون، الذين يعبدون القبور والأوثان في هذا العصر، والذين هم أشد شركا من مشرك الزمان الأول، الواقع أنهم أشد شركا من أهل الزمان الأول لسببين رئيسيين، أشد شركا وأكبر شركا، والله الذين يعبدون القبور الآن أشد شركا من كفار قريش، الذين يذبحون للقبور أشد شركا من كفار قريش، والذين ينذرون لأصحاب القبور أشد شركا من كفار قريش، والذي يقول أغثني يا شيخ فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، أشد كفرا، والذي يقول إذا كنت في قبر كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعة، هذا طاغوت أشد من طواغيت قريش، ونحو ذلك. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الكفار القدامى سواء من قوم نوح إلى عهد قريش كانوا يشركون في الرخاء ويؤمنون بالله متى؟ في الشدة. وقد جاء المصنف ببعض آيات من ما هو كثير في القرآن الكريم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتأملوا الآيات الأخرى وارجعوا إلى تفسيرها، لن الوقت لا يتسع لي أن نقف عند كل آية، لكن هذا هو خلاصة المسألة. الأمر الأول أنهم كانوا يشركون في الرخاء، فإذا اشتدت بهم الخطوب تذكروا ربهم سبحانه وتعالى. أما مشركوا هذا الزمان عباد القبور فإذا ادلهمت بهم الأمور لجوا إلى أصحاب القبور، ولذلك يقولون هم: إذا أعيتكم الأمور فإيش؟ فعليكم بأصحاب القبور، يعني ينقذونكم مما أنتم فيه. وأظن ذكرت غير مرة في دروسي قصة حادث السيارة التي كنت أركبها في بلد إسلامي ما، جنحت الأتوبيس إلى اليمين وكاد أن ينقلب في واد سحيق نهر، فوالله ما سمعت من يقول يا الله إلا إذا كان شخص يخفض صوته، هذا يقول يا جيلاني، هذا يقول يا تيجاني، هذا يقول يا نقشبندي، هذا يقول يا بدوي، هذا يقول يا مرغني، هذا يقول يا عيدروس، هذا إلى آخر. نسوا الله. يا جيلاني الشيخ عبد القادر بريء مما ينسبون إليه، هو بريء مما ينسبون إليه. يزعمون أن من كراماته أنه ذات يوم توفيت أحد مريديه وهو وحيد أمه، فلما عاد الشيخ عبد القادر وهو بريء مما ينسب إليه، جاءت العجوز قالت يا شيخي ملك الموت قبض روح ابني وهو وحيدي، فطار في الهواء ولحق بملك الموت، هذا موجود في طربقة الشعراني وغيره، ولحق بملك الموت وقاله لما قبضت روح مريدي فلان وأنت تعرف أنه وحيد أمه؟ فقال أنا نفذت أمر ربي. يقول معه القفة والزنبيل التي فيها إيش؟ فيها الأرواح. فقال فلطمه على وجهه فسقطت المكتل من يده أو القفة كما يسميها أو الزنبيل، فخرجت كل روح قبضت في ذلك اليوم ورجعت إلى صاحبها. في هذه القصة ثلاث كفريات. الأول أنه زعم أن أمره فوق أمر الله، الله أمر بقبض روح فلان وصار أمر عبد القادر فوق ماذا؟ فوق أمر الله تعالى الله. والثاني أنه يزعم أنه لحق بملك الموت، ملك الموت تنتهي مهمته بمجرد نزع الروح، ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب في يده طرفة عين. الأمر الثالث زعمه أن عبد القادر يتصرف كما يريد في الكون، وهذه كلها كفريات. على أي حال الشيخ عبد القادر هو من أئمة السلف وهو بريء مما يلصقون به، ولا يثبت عنه شيء من هذه الترهات التي ينسبونها إليه. طيب تفضل الأمر الثاني. قال رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. تكلمنا عن هذا. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان وبه التوفيق. قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد في من يشاهد أو يشاهد صح ما أحسن الله هيك في من يشاهد فسقه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. طيب الأمر الثاني، عرفنا الأمر الأول أنهم معروف أنهم يؤمنون، الأولين يؤمنون في الرخاء يكفرون في الرخاء ويؤمنون في الشدة. الأمر الثاني وهو المهم، الأمر الثاني القدامى الذين يعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة ويعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين، أو حتى لو عبدوا خشبا أو شجرا لكن لم يعبدوا أناسا فسقة، لم يعبدوا من؟ أناسا فسقة. بينما مشركو هذا، بينما مشركي هذا العصر يعبدون فسقة، تاركين للصلاة، مضيعين للصلوات، مرتكبين للشهوات، مضيعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متمردين على الدين، يزعمون أن التكاليف قد سقطت عنهم، يزعمون أن التكاليف قد سقطت عنهم، فأيهم أشد شركا؟ ها؟ المتأخرين. فالذين يتعلقون بالأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والملائكة أقل غلوا ممن يتعلقون بالفسقة والفجرة وتارك الصلاة والزنا والسراق وأكلة أموال الناس بالباطل، ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن التكاليف قد سقطت عنهم. أحد هؤلاء الأدعياء يسمونه السطوحي، وهو ما ويسمونه الملثم ذو اللثمتين، يزعمون أنه تلثم لأنه لو كشف عن نور وجهه أحرقت كل من يصل إليه من يراه، كل من يراه يحترق، كل من وراه يراه يحترق، ولم يدخل المسجد إلا مرة واحدة في عمره فبال فيه وخرج، وقال إنكم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه ماذا؟ طاهر، هكذا يقول. الآن له قبة يعبد من دون الله، ويحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ويذبح له وينذر له ويدعى من دون الله ويستغاث ويقال مدد يا سيدي فلان، أغثني يا سيدي فلان. فبذلك يتضح بطلان هذه الشبهة العاشرة. نعم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فأعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا. شبهة طامة كبرى. نعم. فأعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصقي سمعك لجوابها. هؤلاء إذا عرفت حالهم وأنهم أشد شركا من مشرك الزمان الأول، فاعلم أن لهم شبهة خطيرة أعظم من تلك الشبه الأولى كلها. اسمع هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: طيب، هنا الشيخ قال فأصغها سمعك، ودائما يعني أصغي سمعك لأصغه، يعود الكلام إلى الجواب لا إلى الشبهة. الشبهة واضحة، خلاصتها يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونصل الرحم ونبر الوالدين، ولا نفعل المحرمات، لا نزني ولا نسرق ولا ولا ولا ولا ولا ولا إلى آخره، فكيف تسوون بيننا وبين القدامى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يصلون ولا يزكون ولا يؤمنون بالبعث والنشور؟ فأنتم قد ظلمتمونا، أنتم ظلمتمونا، نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج ونصل المعروف وننهى عن المنكر، لا نزلي لا نسرق لا نفعل منكرات. طيب، لكن ماذا تفعلون؟ تقدم لنا ماذا يفعلون. يدعون أصحاب القبور يستغيثون بهم، يصلون لهم، يحجون إليهم، يتمسحون بهم، يعتقدون أن بعضهم يعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يجيبون دعاء من دعاهم من دون الله ويطلبون منهم المدد والولد، ومع ذلك يحتجون علينا بذلك. كيف تحكمون علينا بأن مثل أولئك ونحن نشهد وننطق بالشهادتين ونصلي ونصوم ونفعل الطاعات ونجتنب المحرمات؟ وهذا أجاب عنه الشيخ بتسعة أجوبة، فأصغوا إليها أسماعكم. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. نعم، حقا. الآن الرد الأول على هذه الشبهة التي خلاصتها أنكم كيف تحكمون علينا بالكفر ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونشهد إلى آخره، بينما نحن نستعين بأصحاب القبور ونذبح لهم وننذر لهم ليقربونا إلى الله زلفى. الجواب الأول أنه بإجماع المسلمين وإجماع العلماء وإجماع الفقهاء أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فما حكمه؟ فهو كافر. من جحد بعض التشريعات، من جحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج أو الـ أو الـ أو الـ أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو الجهاد أو أو أو إلى آخره، من جحد ذلك فهو كافر. من أنكر البعث فهو كافر. من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض حكمه كافر. لا، من صدق ببعض القرآن وكفر ببعضه فهو كافر. الخلاصة: من لو أن إنسان مثلا فعل جميع الطاعات بدون استثناء، لكنه إذا توجه إلى صاحب القبر دعاه من دون الله وذبح له ونذر له واستغاث به ودعاه من دون الله تبارك وتعالى، هل تنفعه أعماله تلك أم تحبط؟ لا شك أنها تحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه أبدا. هب أنه فعل جميع الطاعات وأنكر البعث، مسلم ولا كافر؟ هب أنه فعل جميع الطاعات ودعا ميتا في قبره أن يكشف ما به من ضر، مسلم أم كافر؟ هب أنه فعل جميع الطاعات وجحد وجوب الزكاة، مسلم أم كافر؟ كافر. جحد وجوب الصوم، جحد وجوب الحج، وقد أورد الشيخ الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأورد الآية الكريمة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك إيش؟ هم الكافرون حقا. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يعني الذي يجحد شيئا واحدا ولو آمن بجميع الأمور ويجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة مما لا خلاف فيه فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. فما بالكم بمن يدعي أنه من أهل التقى والصلاح ويعمل جميع الطاعات وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويركع لغير الله ويسجد لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، ألا يكون كافرا ومشركا؟ بلى. نعم تفضل. قال رحمه الله: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. نعم، يعني القضية هذه قضية أننا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تكفروننا بكوننا نذبح للأولياء وننذر لهم وندعوهم من دون الله تعالى؟ نعم. قال رحمه الله: ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. أي والله إنه جهل مركب. تقدم في الفقرة الأولى أن من جحد شيئا مما هو معلوم بالدين في الضرورة فهو كافر، وهذا لا يختلفون معنا فيه. من جحد البعث فهو كافر، من جحد الصلاة فهو كافر، من جحد الزكاة فهو كافر. طيب، من جحد بعض أنواع التوحيد كافر ولا مسلم؟ كافر، من باب أولى. أيهما أعظم؟ أيهما الأساس؟ أهو الصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك، أم أنواع العبادة الأخرى، الدعاء والذبح والنذر؟ أيهما أعظم، الفروع أم الأصول؟ الأصول. التوحيد أعظم من أي شيء، وهو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب. فمن ادعى أنه يعمل جميع الطاعات لكنه قد اختل توحيده، فذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى الله في الشدائد، لا شك أنه لا قيمة لفعله لفعله الطاعات الأخرى ولو بلغت عنان السماء. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون ويصومون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، هذا الجواب ليش؟ الثالث. الجواب الثالث: بنو حنيفة أهل اليمامة يصلون ويصومون ويعترفون برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها، غير إنهم ادعوا أن مسيلمة الكذاب نبي. هل نفعتهم صلاتهم؟ هل نفعهم نطقهم بالشهادتين؟ هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل نفعهم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم ادعوا أن ثمة نبيا بعد رسول الله. طيب من ادعى أن هناك إلها يذبح له وينذر له ويدعوه من دون الله، أليس أعظم ممن ادعى أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا؟ أيهما أعظم؟ الذي يدعي أن ثمة إلها ولو لم يسميه إله لكنه يذبح له وينذر له ويسجد له ويدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله، أيهما أعظم كفرا؟ الذي ادعى النبوة أم الذي صرف شيئا لغير الله؟ الذي صرف شيئا لغير الله أعظم جرما. فسبحان الله الذي لا المعبود الذي لا يعبد أحد سوى. أظن واضح هذا الموضوع. طيب أظن. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في يوسف وفي تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ نعم، يوسف وشمسان وتاج قباب كانت تعبد من دون الله حول الرياض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام الإمام محمد بن سعود معه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتاج طاغوت حول الخرج كان يعبد من دون الله وكانت عليه قبة، وشمسان كان حول الرياض، وكذلك يوسف، كلهم كانوا حول الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله: أرأيتم أولئك الذين حرقهم علي رضي الله عنه، وهم الذين يسمون أنفسهم بالسبائية، السبائية، جاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا: أنت هو. قالوا: وما هو؟ قالوا: أنت الله. فحاول أن يتوبوا ويرجعوا فأبوا، فجمع حطبا فأحرقهم، مع أن ابن عباس قالوا: اقتلهم ولا تحرقهم، رضي الله عنهم أجمعين، أعني عن ابن عباس وعلي. قال: فقال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال: أليس هؤلاء الذين حرقهم علي يدعون الإسلام، يصلون يصومون لم ينكروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يفعلون كل الطاعات، لكنهم جعلوا علي رضي الله عنه في مرتبة من؟ الإله. أتظنون أن علي رضي الله عنه لما حرقهم وفعل بهم ما فعل، أتظنون أنه قتل مسلمين؟ ها؟ لا والله، بل قتل مشركين. فما الفرق بين الذين قتله علي وبين الذي يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به؟ لا فرق. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوبك علم اللوح والقلم، وبين من يقول: قد خصني بالعلم والتسويف والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، وبين من يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، ينادي الموتى، وبين من يقول: أعطني ولد يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، لا تخيب رجائي فيك. هذه عبارات نسمعها عند أصحاب القبور دائما. أليس هذا مثل أولئك الذين قتلهم علي رضي الله عنه؟ أولئك ادعوا الألوهية لعلي، وهؤلاء ادعوا الألوهية لعدد من المقبورين وظنوا أنهم يملكون لهم نفعا وضرا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم. العبيديون أتباع عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح، المجوس أولا ثم القداحيون ثم الباطنية، تسموا بالفاطميين زورا وبهتانا كما ذكر المقريزي وغيره، حتى إن أحد حكامهم يسمونه الحاكم بأمره، يقول شاعره في تمجيده: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وهؤلاء باطنية، والباطنية كفار بإجماع المسلمين على اختلاف طوائفهم، وهم أربع طوائف، هم كفار بإجماع المسلمين، ومن بينهم هؤلاء العبيديون. لما أظهروا عبادة القبور وتمجيدها واعتقاد أن أهلها يعلمون الغيب وأنهم يملكون كذا وكذا وأنهم يقدرون على ما لم يقدر عليه إلا الله، وأحدثوا بعد القرن الرابع ما تشاهدونه اليوم في بعض بلاد المسلمين من القباب التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ومن الشركيات التي تفوق شرك العرب القدامى. فمثل هؤلاء، حتى إن ظفر الله بهم صلاح الدين، أظفر الله بهم من؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فقضى عليهم وعلى دولتهم الباطنية بعد أن نشروا كثيرا من الشركيات والكفريات في بلاد مصر والمغرب. وهذا شيء غير مجهول في التاريخ، وإن كان الحمد لله الآن بلاد إسلامية كثير منها تحررت من هذه القيود، ولكن ما زالت توجد بعض الآثار وبعض القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، زالت فكر العبيديين، قد زال ولله الحمد والمنة، لكن بقيت الآثار وهي التعلق بالقبور وبأصحاب القبور من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، هذا الخامس. الرد السادس أو الجواب السادس: المسلمون الفقهاء المسلمين عقدوا بابا للردة، وذكروا فيه بعض أحكام المرتدين، ومن ضمن ما ذكروا دعاء غير الله والاستعانة بغير الله والذبح لغير الله. فلو أن شخصا يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفعل جميع الطاعات ويترك جميع المنهيات، غير أنه يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتعلق بغير الله، بل لو أنه نطق بكلمة كفرية اعتبر ماذا؟ مرتدا. فما بالكم بمن يصرف هذه الأمور لغير الله تبارك وتعالى؟ قد يكفر بكلمة ويحكم عليه بماذا؟ بالردة، فما بالكم بمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله أو يذبح لغير الله وهم من يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله في كتابه أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، هذه تسمى المسألتين. المسألة الأولى: أولئك الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هؤلاء المنافقون، بعضهم كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه ويصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن في الباطن يقولون كلمة الإيش؟ الكفر، كلمة واحدة كفروا بها. فما بالكم بمن يكفرون بكلمات وبأفعال من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة، هؤلاء كلمة واحدة كفروا بها. تؤيدها المسألة السابعة أو الثامنة، وهي قصة أصحاب تبوك الذي قال يوم من الأيام وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عادوا من غزوة تبوك، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: إنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبق ونزلت الآية: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول عوف: كأني به متعلق بنسعة ناقة رسول الله. النسعة هي ماذا؟ الخطام، خطام الناقة أو زمام الناقة الذي تقاد به، والحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما هو حديث الركب، حديث نقطع به الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما يرد عليه بالآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا ترى، هذا قال كلمة واحدة سهلة عند الناس، وكذلك كل من أتى بكلمة تناقض الدين الإسلامي، فما بالكم بمن يجمع بين كلمات وبين أفعال كلها تناقض دين الله تبارك وتعالى. فافهم هذه الأجوبة فإنها جيدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فضل. قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. هذا أيضا من الردود على الشبهة الماضية، وإن كانت تعد شبهة يعني جديدة أو تعتبر ردا على الشبهة الأولى. بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما مروا على قوم يعكفون على شجرة، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى عليه السلام إني أراكم قوما تجهلون, إن هؤلاء متبر, إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طيب عندي سؤال هو سيأتي لكن نستعجله الآن, لما لم يكفروا بنو إسرائيل هنا؟ أحسنت, لأنهم لم يفعلوا وإنما كفوا بمجرد أن نصحهم من؟ موسى عليه السلام. ومثله قصة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا حدثاء عهد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر, فمررنا على سدرة يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم يقال له لها ذات أنواط, فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده, انظر كيف أقسم على هذا, قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالرسول قد أنكر عليهم ذلك, ولكن نطرح السؤال نفسه لو احتج عليه اعترض علينا واحد من هؤلاء القبوريين, قال الرسول لم يكفرهم ولم يطلب منهم أن يسلموا من جديد, كما أن موسى لم يكفر قومه في ذلك الوقت ولم يطلب منهم أن يعني أن يسلموا من جديد, فلماذا؟ أحسنت, لأنهم قالوا هذا الطلب لكنهم لم يفعلوا بل امتثلوا أمر موسى كما امتثل الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم, ثم إنهم حدثاء عهد بكفر فلعلهم معذورون, ولكن لم يؤاخذوا بهذا. فهذه أدلة واضحة في رد هذه الشبهة, وهي قولهم كيف تكفرون أن نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونفعل الطاعات ونجتنب المحرمات وتسوون بهؤلاء المشركين. فهذه النقاط السبعة أو التسعة أو الثمانية يمكن تعصر في سبعة ويمكن أن تعد تسعة, فكيف بمن؟ فهذه لو نظرت إليها واحد منها تكفي ردا على هؤلاء, فما بالكم وهي كم تسعة, وهي تسعة ردود قوية. نعم كمل الفقرة المتعلقة. قال رحمه الله ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة, وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا, وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا, فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا, وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا, ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا, وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا, وهذا هو المطلوب. نعم وصلنا الشبهة الثانية عشرة. لا بقي فقرة. طيب. إذن كما عقب المصنف بالذي سألتكم عنه قبل قليل, واضح واضح لما لم يكفروا؟ لأنهم لم يفعلوا وإنما امتثلوا أمر النبي لما نصحهم, وكذلك موسى عليه السلام مع قومه. نعم. قال رحمه الله ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان, وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر شيء. نعم آخر شيء. طيب أقول تعقيب المصنف هنا رحمه الله تعالى إن هذه القصص التي جاءت في الكتاب والسنة قصص عظيمة تفيدنا ثلاثة أمور. الأمر الأول التغليظ في مثل هذه الأمور، حتى إن الصحابة قد ارعووا وامتثلوا ما أمروا به ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنو إسرائيل مع موسى. الأمر الثاني أنهم لو أنهم نفذوا ما طلبوا واستمروا عليه لكانوا ماذا؟ ها؟ لكانوا كفارا، لكنهم امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يكفروا بمجرد طلب كانوا يجهلونه. الأمر الثالث أن الإنسان قد يجهل أمورا أحيانا وقد يقولها وهو لا يدري. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. فقد يجهل عالم وقد يجهل شخص أمرا وسرعان ما يعود إلى الله عز وجل، فإن كان أمرا مكفرا تاب وأسلم وجدد إسلامه، وإن كان دون ذلك تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نتم ما تبقى إن شاء الله، ويوم الثلاثاء نقرأ الذيل الذي في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. شيخ أستاذك بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله عليكم. يقول السائل نعم كم الساعة الآن؟ طيب تفضل. نقرأ من الأسئلة البارحة وما تيسر من أسئلة اليوم فيما يختص بالدرس. يقول السائل: ما هي الشروح التي تنصح بها لكشف الشبهات؟ أنصح بشرح شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، ذلك شرح الشيخ صالح الفوزان، وأظن أن الشيخ محمد الرسلان قد شرحها أظن، ولم أطلع على ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم قول يا رسول الله الشفاعة؟ حكم قول يا رسول الله الشفاعة الآن شرك أكبر، لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولأن الشفاعة كما ذكرت لكم بالأمس ذكر المصنف تكون لها ثلاث شروط: إذن الله للشافع، ورضاه على المشفوع له، وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وقلت لكم إن الشفاعة تطلب من الله بقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأنت إذا أردت الشفاعة الحقيقية فقل: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم ارحمني، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي يجب أن تقتصر عليه. وأما أنا عندي أطرح تساؤل الآن: المسلمون مرت بهم أزمات، لما لم يستشفعوا بالرسول بعد وفاته؟ لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، والدعاء شفاعة، وهذا الدعاء الذي هو الشفاعة قد انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نجد عمر يستسقي بمن؟ بالعباس. نجد معاوية رضي الله عنه أجمعين يستسقي بيزيد بن الأسود، ولم نعلم أن أحدا استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استشفع أو طلب الشفاعة منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: من هم الأفراط الذين يشفعون؟ الأفراط الذين يشفعون هم الأطفال الذين يموتون دون البلوغ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة فإنهم يشفعون لوالديهم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيتعلقون برقابهم حتى يشفعهم الله فيهم. لأن معنى فرط أي سبق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه. وهؤلاء الأفراط سباقون للخير فيشفعون لآبائهم من أهل التوحيد. نعم. يقول السائل: هل خالف الإمام محمد بن عبد الوهاب الأئمة الأربعة في الاعتقاد؟ حاشا لله، بل كل ما قاله الإمام محمد عبد الوهاب وسطره، كل ما قاله بلسانه وسطره ببنانه ونشره في كتبه هو عقيدة الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة والجماعة بلا استثناء. وهناك رسالة كنت أشرفت عليها وناقشها سماحة شيخنا الشيخ المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ للدكتورة جواهر هداية الله مخدوم، عنوانها: منهج الشيخ، موافقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمنهج الأنبياء والمرسلين في التوحيد، في التوحيد. وقد أجادت وأفادت، وكان لي شرف الإشراف عليها، ولي شرف مشاركة شيخنا الشيخ المفتي في مناقشتنا، في مناقشتها حفظه الله. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله، والوثن كل ما عبد من دون الله، أو يقال إنهما كمثابة الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر. فإذا ذكر الصنم وحده دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن وحده دخل فيه الصنم، وإذا ذكر معا كان الصنم ما نحت على صورة، والوثن كل ما عبد من دون الله وإن لم ينحت على صورة. هذا السائل يسأل عن حديث الدعاء مخ العبادة. الصواب أن بلفظ مخ فيه ضعف، والصواب ما رواه الترمذي عن نعمان ابن بشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولا شك أنه يعتبر أعلى أنواع العبادة، لأنه سر، ولأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.